أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها المقربون في جزاء

من الأولين وثلة you فسوى الله عليكم.